وسنا انا كازيغ لك متانا وسنا سنا انا كازيغ لك متانا اسير السلام كازيغ لك متانا وسير السلام كازيغ لك متانا وسير السلام كازيغ لك متانا وسير السلام كازيغ لك متانا قد روح حبيب اللي داري اختصرت ودا روح حبيب اللي داري اختصرت عما ينادي صوت رغو السنين وعما ينادي صوت رغو السنين وناسي ولينو لقاسد غفاس وناسي ولينو لقاسد غفاس ويا ويد التصوات ويا وياس ويا ويد التصوات ويا وياس أسير أسلام يحلني قسموني واتريو أزرق التزاد نرمي أضيف أولين لقلب نون كي تراني.